الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إمكان الترتب، وأنه لا مانع عقلا من الأمر الترتبي بالصلاة، إذا لم يشتغل المكلف بإزالة النجاسة. وقد استدل المصنف رحمه الله على إمكان الترتب عقلا، أنه لا مانع عقلا ولا محذور عقلا من الأمر بالضدين بنحو الترتب. استدل بثلاث نقاط أو ثلاث مقدمات. ولذلك قال: وبهذا يتبرهن، بهذا البيان التفصيلي المؤلف من ثلاث نقاط، يتبرهن أن الأمرين بالضدين، الأمر بالصلاة من جانب، والأمر بإنقاذ الغريق مثلا من جانب آخر، لأنه مثل بالصلاة وإنقاذ الغريق. ونحن تارة نمثل بإنقاذ الغريق وتارة بإزالة النجاسة عن المسجد باعتباره الضد الأهم. يعني لما نقول إزالة نجاسة عن المسجد أو إنقاذ غريق، مرادنا معنى واحد في مقابل الأمر بالصلاة الذي هو المهم، لا فرق. قال: وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين بنحو الترتب، إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر. كفى ذلك في إمكان ثبوتهما، يعني الضدين معا بدون تناف بينهما، أي بين الضدين المهم والأهم. قال: يكفي أن يكون أحدهما مشروطا بعدم امتثال الآخر كالصلاة والإزالة مثلا، هذا يكفي في إمكان الترتب، في ثبوت الأمر الترتبي بالضد بالمهم بالصلاة على تقدير عصيان الأهم. بعبارة أخرى يريد أن يقول: تكفي المطاردة من جانب واحد كما عبر المحقق الخراساني في كفاية الأصول، إذ لا تشترط المطاردة من الجانبين، بل يكون ترتبا من طرف واحد. نعم، قد يكون الترتب من طرفين، يعني لأنهما متكافئان متساويان من حيث الأهمية ملاكان، هذا أيضا يكون ترتب يعبر عنه بالترتب الطرفين، ترتب طرفين يعني من كلا الطرفين. لا يشترط ذلك، يكفي أن يكون الترتب من جانب واحد من طرف واحد، يعني هناك أهم وهناك مهم. وهذا مراد المحقق الخراساني، وإن كان هو يشكل على إمكان الترتب ولا يرى ممكنا من الناحية العقلية، بل يقول إنه مستحيل عقلا في حد نفسه. مع ذلك يقول: تكفي المطاردة من طرف واحد، بمعنى أنه إذا عصى ولم يمتثل أمر الإزالة، الأمر بالإزالة، هذا لا يعني سقوط الأمر بالأهم بالإزالة، بل يبقى فعليا. ولهذا حاول هو أن يناقش الاستدلال بهذه الطريقة، بمعنى أنه إيش؟ أن المكلف إذا كان بصدد عصيان الأهم، عدم امتثال الأهم، فهذا لا يعني سقوط الأمر بالأهم، بل يبقى الأمر بالأهم فعليا. ومن جانب آخر فعلية الأمر بالمهم، فعلية الأمر بالصلاة شرطها محقق، شرطها موجود، وهو قدرة تكوينية بالمعنى الأخص، بمعنى أنه بيكون عاجز عند قدرة لاستحالة التكليف بغير المقدور. هذا الجزء الأول. والجزء الآخر عدم الابتلاء بالضد، أي بمعنى عدم الاشتغال بالأهم. فهذا هو شرط فعلية وجوب الصلاة، فشرطه فعلية وجوب الصلاة على تقدير عصيان الأهم متحقق. شرط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، متى ما صارت الاستطاعة فعلية التي هي شرط وجوب الحج صار وجوب الحج فعليا. فوجوب الصلاة فعلي، الأمر بالصلاة فعلي، هذا من جانب. من جانب آخر عصيان المكلف لأمر الإزالة لا يسقط الأمر بالإزالة، صح لو لا، يبقى فعليا. لذلك قال يكون من قبيل الجنب بين الضدين، فما هو ملاك الاستحالة في الأمر بالضدين من طرف واحد؟ أليست هذه عبارته في كتاب الأصول؟ ما هو ملاك، تقريبا هكذا العبارة، اليوم ما جبنا يعني الكتاب، ما هو ملاك استحالة الأمر بالضدين من في عرض واحد، آت أيضا في طلب الضدين بنحو الترتب، بمعنى أنه كما لا يمكن للمولى والشارع أن يقول للعبد صلي وفي نفس الوقت أزل النجاسة عن المسجد، يعني باشر هذين العملين، هاتين العمليتين، عملية الإزالة مثلا أو الإنقاذ الأهم، ومن جانب آخر أيضا باشر الصلاة في وقت واحد في عرض واحد. ما يقول الفلاسفة بناء على قاعدة الواحد يستحيل صدور أكثر من معلول واحد في مرتبة، في المرتبة الأولى من الفيض في عرض واحد، وإنما صدور الممكنات أو صدور الكثرة بعد ذلك بنحو الترتب والطولية. عن باب التقريب هذه مقالة الفلاسفة، الواحد لا يصدر من الواحد، سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية المتكافئة أو كان شنو أنواع مادية، ما مر علينا هذا بداية الحكمة طبطبائي. مراد من في عرض واحد يعني العرضية مقابل الطولية، الطولية يعني الترتب. يقول المحقق الخراساني المحذور الذي يأتي في تكليف العبد بامتثال الضدين في عرض واحد وزمان واحد ووقت واحد، وهو تكليف غير المقدور، هذا محال، كذلك يأتي في تكليف المولى لعبده بالضدين جنب بين الضدين صلاة وإزالة ولو بنحو الترتب. لماذا؟ لأنه تكفي المطاردة من طرف واحد، إذا عصى امتثال الأهم هذا لا يسقط الأمر بالأهم، يبقى فعليا، لأن وجوب الأهم مطلق غير مشروط غير مقيد. من جانب آخر إذا عصى الأهم انفتح المجال للمهم، شرط فعلية وجوب الصلاة، لأنه شرط فعلية الصلاة عصيان امتثال الأهم، إما على نحو الشرط المتأخر أو بالبناء على عصيانه والعزم على عصيانه، ما هو فرق. وإن كان بها تفاصيل هذه المسألة وخلافية بين الأغيون، لكن هذا المقدار متيقن، أنه إما عصيان فعلا أو البناء والعزم قلبيا على عصيان الأهم. فلذا قال تكفي المطاردة من طرف واحد، أما إذا كانوا كان في مستوى واحد متكافئين من حيث الأهمية متساويين، راح تكون المطاردة من طرفين، ترتب طرفين، نحن نقول يعني هذا لسان حال المحقق الخراساني تكفي المطاردة من طرف واحد، لأن عصيان الأهم لا يسقط الأمر بالأهم، ينفتح المجال للمهم، يكون المهم فعلي والأهم أيضا فعلي، إذن هذا من قبيل الجمع بين الضدين وهو محال. قلنا له الأمر بالضدين ليس من قبيل الجمع بين الضدين في عرض واحد بهذه النقاط الثلاث. أولا أنه لا توجد منافاة في عالم الملاك والمبادئ ولا في عالم الجعل، المنافاة والمضادة تتصور في عالم الامتثال، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية صلي بالدلالة المطابقية لا ينافي إيش أذل النجاسة، لأنه إذا أصل الاشتغال بالأهم تحقق شرط المهم، فالأمر بالصلاة مطابقة دلالة مطابقية مقابل دلالة التزامية ومدلول التزامي، تحقق شرط المهم على تقدير عصيان الأهم. فالأمر بالصلاة صلي لا ينافي الأمر بالإزالة، هذه النقطة الثانية، بل بينهما كمال الملائمة كما يعبرون. النقطة الثالثة اللي كانت بالعكس، الأهم وجوبه مطلق غير مشروط، فإذا صار بصدد امتثال الأهم انتهى شرط إيش المهم. ما هو شرط المهم؟ مثل الاستطاعة والحج، شرط المهم ألا يشتغل بالأهم، شرط المهم أن يعصي الاشتغال بالأهم. بينما إذا كان بصدد الأهم صار المهم في حكم العدم وفي طي العدم لانتفاء شرطه المشروط، عدم عند عدم شرطه، الوجوب للصلاة منتثم إذا لم يتحقق شرطه، شرطه إيش كان؟ عدم الاشتغال بالأهم، هو الآن يشتغل بالأهم، إذن شرط الأهم شرط المهم شرط المهم منتثم. فإذا كان وجوب الصلاة اللي هو المهم لم يتحقق شرطه، حينما يسمع أذل بالمطابقة ولا تمتثل الأمر بالصلاة بالدلالة الالتزامية، هو لا يتأذى من ذلك نفسيا. ليش؟ لأن شرطه منتثل، فإذا شرطه منتثل هو أيضا من باب الأولى منتثل أي معدوم، فحينئذ الأمر بالإزالة مقصاته لا ينافي شنو؟ الأمر بالصلاة. من هذه النقاط الثلاث يتبرهن قال أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في إمكان ثبوتهما الأمر بالضدين، إمكان مقابل استحالة. إذن الأمر الترتبي يرفع الاستحالة، استحالة محذور طلب الضدين أم لا؟ نعم، الأمر الترتبي بالصلاة يرفع هذه الاستحالة اللي يدعيها المحقق الخراساني، كذا ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما. نعم، من جديد هذا يعني تكرار وإعادة لكن لتعميق المطلب وترسيخ الفكرة في الذهن، أن صلي وأذل في وقت واحد وفي عرض واحد هو هذا المستحيل، هذه إضافة نضيفها على كلام المصنف، لأنه يكون تكليفا بغير المقدور وهو محال. ولكن كلامنا في الأمر بالضدين بنحو الترتب، هذا ليس من قبيل الجمع بين الضدين، وبهذا يتبرهن بالنسبة لهذه الطبعة في الصفحة 65 في وسط الصفحة تقريبا، وبهذا بهذا البيان المؤلف من ثلاث نقاط، وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين وصلتوا للصفحة؟ إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا، يعني المهم مشروط صلاة، بعدم امتثال الآخر يعني بعصيان الآخر الأهم، كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما. لا في النقطة الثانية المقدمة الثانية بالاستدلال، صلي لا ينافي أذل الأمر بالمهم، لا ينافي الأمر بالأهم، لأنه على تقدير عصيان الأهم تحقق شرط المهم. وفي النقطة الثالثة المقدمة الثالثة، أذل اللي هو الأمر الأهم لا ينافي المهم، لأنه مع انتفاء شرط المهم حينئذ لا وجود للمهم، صح لو لا؟ نعم، لازم اشتغاله بالأهم ولازم امتثال العبد للأهم، معناه أنه إيش؟ بالدلالة الالتزامية، بالمدلول الالتزامي يفني شرط إيش؟ شرط المهم. ما هو شرط المهم؟ شرط المهم أن يعصي الاشتغال بالأهم، هو الآن قاعد يمتثل الأمر بالأهم، إذن أفنى امتثال الأهمي، أفنى شرط المهم، أفنى موضوعه، كما لو كان الحاج يعني المكلف غير مستطيع، فهل يتوجه إليه الأمر بالحج تكليف فعلي بالحج؟ هو الآن غير مستطيع، وهل غير المستطيع يتوجب عليه تحصيل الاستطاعة اللي هو شرط وجوب الحج؟ لا، الحكم لا يحرك نحو موضوعه، لا يحرك نحو شرطه، نعم يحرك نحو إتيان متعلقه بعد حصول الاستطاعة. إذا حصلت الاستطاعة أو حصل الشرط أيضا، ما له معنى تحصيل حاصل تقول له بعد ما حصلت الاستطاعة تقول له شنو؟ بعد حصول الاستطاعة يكون الأمر لغوا، أما مع عدم الاستطاعة مع انتفاء شرط وجوب الحج فلا يتوجه أمر بالحج. والأمر بالحج استطاعة وحج هو هذا عبارة أخرى عن إيش؟ عن المهم اللي هو الصلاة. الصلاة شرط فعليتها عدم الاشتغال بالأهم. احنا الآن في النقطة الثالثة هو قاعد يشتغل بالأهم، إذا انتفى شرط وجوب الصلاة. إذا بالدلالة المطابقية أذل لا ينافي صلي، نعم بالمدلول الالتزامي لأنه كلما اقترب من الأهم وتحرك نحو الأهم ابتعد عن المهم. لكن هذا ليس أولا وبالذات، امتثل أذل لا ينافي بالدلالة المطابقية أولا وبالذات الأمر بصلي أو الأمر بالصلاة صلي، بالدلالة الالتزامية بالمدلول الالتزامي ذات شيء آخر. لذلك قال وهكذا نعرف، إذا لا مانع عقلا من الأمر الضدين بنحو الترتب، والأمر الترتبي بالضد يرفع الاستحالة ويرفع محذور اجتماع طلب الضدين، خلافا للمحقق الخراساني. أنا أضيف عبارات على عبارات الماتن للتوضيح. وهكذا نعرف أن العقل يحكم، إذا من هو الحاكم؟ قضية عقلية، دليل عقلي من صوريات الدليل العقلي، هي قضية تركيبية، قضية تركيبية مقابل القضية التحليلية. بعد تصور المسألة هل العقل يقول بأنه ممكن أم مستحيل؟ العقل يقول بأن الأمر الترتب بالضد ممكن عقلا ولا استحالة فيه. ألم يعبر المصنف عن ذلك في بداية بحث الدليل العقلي بالقضية التركيبية مقابل القضية التحليلية؟ التركيبية يعني تحكم إثباتا أو نفيا، الترتب ممكن أم مستحيل عقلا في حد نفسه. وهكذا نعرف أن العقل، لاحظ العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط لام بالصلاة، إضافة إلى القدرة التكوينية، يعني بالمعنى الأخص من أن يكون عاجز لاستحالة التكليف غير المقدور، إضافة إلى القدرة التكوينية بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر. ضد الآخر حط بين قوسين يعني المزاحم. يعني كلامنا الآن في قوانين التزاحم وفي حالات التزاحم، هذا في الأصول. التزاحم باب مستقل، الآن نحن في التزاحم. مقابل ذكرتنا بارس طباطبائي في البداية والنهاية أن الدنيا دار التزاحم، الدنيا والآخرة ضرتان، كل ما اقترب من تعالى ضرتان. التزاحم له قوانينه الخاصة به، وأهم قوانين باب التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا، تقديم الأهم ملاكا. أيهما أهم؟ إنقاذ الأم، إنقاذ حياة الأم، أم إنقاذ الجنين؟ لاحظ المسائل الابتلائية والمستحدثة هذه ما شاء الله يعني لها تطبيقات. هل نضحي بالجنين، نسقط الجنين إجهاض وكذا إجهاض من أجل حياة الأم؟ هني الفقيه يلاحظ الأهم ملاكا. زرع اللولب مثلا، منع الحمل مؤقتا لأنه قد يستدعي، ما يخص راح يقول مصنف يختص أنه تكليفين أو ضدين دائما وجوبين، لا ممكن أحدهما وجوب والآخر شنه حرمة. هدم مسجد في وسط الشارع مثلا، مثلا يعني مثلا أقول بنظر الحاكم الشرعي مو أي واحد من العامة، لأجل مصلحة عامة مثلا، هو يلاحظ الأهمية. صايم شهر رمضان ويرى غريق مشرف على الهلاك، لكن في أرض الغير، أيهما الأهم؟ أنت صايم وشهر رمضان بس تشوف هذا الغريق، ماكو واحد فاطر أو مسافر يستطيع إنقاذه، تكليف متوجه إليك. فهل ترتمس بناء على الارتماس من المفطرات كما هو المشهور، أم تترك هذا الغريق يهلك؟ تقديم الأهم ملاكا. أمثلة كثيرة. تترس، إذا توقف الفتح الإسلامي في الجهاد والقتال المسلح المشروع بإذن النبي والإمام أو نائب الإمام عليه السلام، والكفار متحصنين متترسين بمسلم، ولكن الفتح متوقف على قتل هذا المسلم، هنا تقديم ايش؟ الاهم ملاكا. مرور الجيش على مزرعة، هذا محاضرات للمصنف، يعني اذا لاحظتوا كتابة اهل البيت تنوع ادوار وحدة هدف يتكلم، لو توقف الاهم في التزاحم على مقدمة محرمة احيانا. نقدم الأهم لكن ولو توقف شنو؟ ما يرضى تمر على مزرعته بالجيش الإسلامي مثلا، أنه يتضرر ماليا أو ما يسمح بهذا حتى لو بعوض الحاكم الشرعي. فحينئذ ينبغي بل يجب تقديم الأهم لكن، ولا ننظر كما ننظر في باب التعارض. ما نقدم الأهم لكن في باب التعارض، والله الصلاة مهم مثلا وإنقاذ الغريق أهم، ننظر إلى المرجحات المنصوصة، إعمال قواعد التعارض، نأخذ بالأقوى سندا والأشهر رواية والشهرة أقوى المرجحات، على المشهور مثلا كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل وعمل المشهور، الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة ونحو ذلك من مرجحات المنصوصة، ولا ننظر أن أيهما أهم في باب التعارض، خاتمة التعارض، مبحث التعارض بين شنو تكليفين. بينما في باب التزاحم لا ننظر إلى الأقوى سندان أو إلى الأشهر روايتان، أو فقط مصب النظر على إيش؟ على التقديم الأقوى ملاكا. كيف نعرف أن هذا أقوى ملاكا؟ هناك بعض يعني الأمور، يعني السؤال مطروح كيف نحرز أن هذا الملاك أهم؟ مثلا إذا كان أحد الواجبين فوري، واجب فوري والآخر إيش موسع، الفوري يكون أهم. مثلا الصلاة، تقول لي شلون الصلاة عمود الدين، يترك الصلاة يروح عليه الوقت وينقذ الغريق. نعم الصلاة لها بدل، صليها قضاء، بينما انقاذ الغريق بعد لها بدل. وهكذا اكو اجماع بان العمل الفلاني، التكليف الفلاني شرعا هو اهم. دائما في باب التزاحم، وهذا فتح عظيم في عملية الاستنباط إذا ميزنا بين قوانين التزاحم وقوانين التعارض. المحقق الخراساني لإنكاره فكرة الترتب، كل أمرين متزاحمين يدرجهما في باب إيش؟ باب التعارض، لا ينظر إلى الأهم لا كان، ينظر إلى إيش؟ قواعد التعارض. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، الأشهر رواية وموافقة الكتاب مخالفة العامة إلى آخره. قال وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية بعدم الابتلاء بالتكليف ضد الآخر. بمعنى إيش عدم الابتلاء ضد الآخر اللي هو المزاحم؟ أكو تفسير نائيني وأكو تفسير خراساني، صح ولا لا؟ قال بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الضد الآخر. إذن هذا هو التفسير النائيني الذي يصحح فكرة الترتب، لا بمعنى عدم الأمر بالضد. ماكو أمر، ماكو تكليف، ماكو جعل، هذا التفسير الخراساني. ولكن لا أي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل أهمية، لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، سواء ساواه إذا متكافئين نسميه، أو سموه الأغايون في كلماتهم تزاحم طرفين متكافئان متساويان في الأهمية، أو كان أهم من الطرف الآخر، التكليف الآخر اللي هو التزاحم من طرف واحد، أو ترتب عفوا، ترتب طرفين إذا من جانبين، وترتب من طرف واحد الذي قلت أنا في بداية الدرس تكفي المطاردة ولو من طرف واحد، عصى الأهم انفتح الباب للمهم تحقق شرطه. لكن إذا انفتح الباب للمهم، هل يسقط الأمر بالأهم؟ لا يسقط، لأن وجوبه مطلق غير مقيد غير مشروط. أما الوجوب بالمهم هو مشروط، وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثال الضد الآخر مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه أهميته. شنو يترتب على هذا؟ ترتب على هذا أنه لو اشتغل بالمهم يكون عاصيا، يكون عاصيا، يكون مأثوما وإن صحت صلاته. أما إذا اشتغل فقط بالأهم هل يكون عاصيا؟ هل يكون مأثوما؟ لا، هذه ثمرة مهمة من الناحية الفقهية. قال ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد، يعني التزاحم بعد، بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق مهم وأهم، أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد أيضا من باب أن الإزالة أهم لأن فوري، والصلاة مثلا فرض أكو مجال. طبعا إذا اشتغل بالإزالة سيفوت وقت الصلاة لكن لها بدل وهو القضاء، بدل عن الأداء. أنا ما أدري ليش المصنف ذكر مثالين، هل مقصوده أنه مثلا الصلاة والإنقاذ مهم وأهم والصلاة والإزالة متكافئين يعني ترتب طرفين، يمكن يكون هذا مراد مثلا، وإلا يكون تكرار المثال. فالتعرف على أن طبعا هذا راجع لنظر الفقيه والتشخيص الفقيه، أي أنه متساويين في الأهمية وأحدهما أهم. قال فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق يعني غير مشروط الأهم، وأيهما وجوبه مقيد يعني وجوب المشروط بعدم مقيد بعدم الاشتغال بالضد الآخر، كيف نعرف الأهم نحرز الأهم ملاكا؟ قال هذا يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين. أنا أجيب لك أمثلة. الآن المرأة مثلا طوف حول الكعبة وسقطت في الزحام في موسم الحج، وإنقاذها يتوقف على مثلا اللمس وما هو أبعد من ذلك، يعني بيشيل المرأة بيضم المرأة بيرفع المرأة عن الأرض كذا، حيث الحكم الأول ما يجوز، لكن وقت تزاحم مثلا أو إجراء عملية جراحية في مواضع حساسة بيتوقف على نظر وعلى كشف وعلى وعلى وعلى، صح ولا لا؟ ملاحظة الأهمية. طبعا هنا أحب أن أضيف كلمة من المصنف في الفتاوى الواضحة، وهي كلمة قيمة جدا. يقول رحمه الله: وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون يعني الأصول والأخباري في أنه هل يسوغ العمل به أم لا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل بالدليل العقلي ولكننا نشاهد لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما ثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. يعني هذا البحث الدليل العقلي، أنا لما جبت أمثلة عن إجهاض وعن لولب ومسائل مستحدثة ومسجد وتترك، هذا موجود في الروايات. فالمصنف رحمه الله يقول لم نجد حكما واحد ثبت بدليل عقلي وليس له شاهد وليس له بيان من كتاب أو سنة. زين، قال: فإن كان متساويين متكافئين يعني كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف، وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر ويسمى بالترتب من الجانبين، على عبارة الآخرون ترتب طرفين من طرفين لأن لكونهما متكافئين متساويين من حيث الأهمية، فكل واحد مشروط بالآخر يكون. وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب المهم. قيدا يعني شرط، ما قلنا الحج مشروط بالاستطاعة، وجوب المشروط الوجوب المهم، الأمر بالمهم مقيد معلق مشروط يعني مترتب على عدم الاشتغال بالأهم. لا، وجوب المهم، وجوب المهم اللي هو الوجوب مشروط الصلاة، مترتب متوقف معلق كلها عبارة واحدة على عصيان الأهم. وإن كان إذا عصى الأهم لا يسقط التكليف بالأهم والأمر بالأهم لأن وجوبه مطلق غير مشروط، فمن هنا قال الطرازاني سيقع التزاحم لأن ينفتح الباب للمهم في الوقت الذي الأهم يبقى مطلقا ولا يسقط الأمر به. نقول له: لا، هذا ليس جنب من الضدين، إذا لم يمتثل الأهم تحقق شرط المهم، فهو هكذا إن لم تشتغل بالمهم فعليك، إن لم تشتغل بالأهم فعليك بالمهم، هذا الترتب ولا يوجد منافع. وكذلك إذا اشتغل بالأهم من باب أولى، وإن كانت المطاردة من طرف واحد. بعبارة أخرى أذل، أنا ألخص لك من جديد، أذل الأمر الأهم يعني عدم إعدام إثناء شرط إيش؟ صلي، لكن بالملازمة ثانيا وبالعراضة فلا منافاة. أما صلي، متى يكون صلي أمر الصلاة؟ الصلاة إذا وجد شرطه، لكن مع عدم شرط الصلاة هل يتأذى؟ لما نقول لا تصلي لا تمتثل أمر الصلاة، لا يتأذى نفسيا إذا كان شرطه معدوما، صح لو لا؟ إنما يتأذى تقول لي لا تمتثل الصلاة، يتأذى لو كان شرطه موجودا. الفرض أن شرطه معدوم، باعتبار اشتغالك بالأهم أثنيت شرط المهم. وكيف يوجد، لاحظ الحكم، هل يوجد موضوعه وشرطه؟ هل يحرك نحو إيجاد موضوعه وشرطه؟ لا، الحج لا يحرك نحو الاستطاعة. فكيف يوجد الحكم شرطه وهو في كتم العدم، والحال أن الحكم لا يوجد شرطه ولا يحرك نحوه؟ نعم، إذا تحقق الشرط للمهم ذاك الوقت ينفتح المجال للمهم، ولكن الاشتغال بالأهم يغني بالملازمة المهم الاشتغال بالأهم. قال ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم، وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق يعني غير مشروط، ولهذا نقول وجوب مشروط الصلاة. أما الأمر بالإزالة هل هو مشروط؟ لا، مطلق غير مقيد غير مشروط. والأمر بالمهم مقيد يعني مشروط، هذا مقيد ومشروط يعني الشرط، مثل الاستطاعة للحج. متى يتحقق شرط وجوب الصلاة؟ إذا حصل أهم انفتح له المجال. أما إذا صار الآن بصدد امتثال الأهم، المهم في كتم العدم لعدم تحقق شرطه، وأن المكلف لابد له من الاشتغال بالأهم لا لكي لا يبتلى بمعصية شيء من الأمرين. ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم. لهذا الفقهاء كثير منهم يفتي إيش؟ إذا اشتغل بالصلاة وترك الإزالة صحت صلاته وإن عصى. ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة. أنا شرح في باب التزاحم تقديم الأهم لكن، في باب التعارض لا تنظر الأهم لكن، وإنما تنظر إيش؟ للمرجحات. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، مثلا هذا اللي في الرسائل، المشهور أن الشهرة أقوى وأول المرجحات، أو موافقة الكتاب مخالفة العامة كما هو رأي محقق الخراساني مثلا أو الشهيد الصدر. المهم قواعد باب التعارض إعمال مرجحات، موافقة الكتاب مخالفة، ما ننظر أن أي التكليفين أهم، وهذا ما يأتي في باب التعارض. أما في باب التزاحم لا ننظر إلى الأشهر أصح سندا والأقوى سندا، وإنما يكون التركيز على الأقوى ملاكا من حيث الأهمية، وهذا فتح عظيم حسب فهمي في عمل يعني عالم الاستنباط، لأن مسائل كثيرة خصوصا إذا افترضنا عدم وجود النص مثلا، فحينئذ إيش الفقيه ينظر إلى الأهم ملاكا. زين، الثمرات هاي اللي قال عدة ثمرات هي في الواقع أشبه بالثمرة الواحدة أو الثمرتين، ثمرتين مش ثلاث، لكن يريد يفصل في المطلب. نقرأ من جديد الثمرة الثانية، وهي أنه لو عصى كلا شنه التكليفين وعلى فرض فعليتهما معا، حينئذ ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك استحقاق عقوبتين، كما قال السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول ردا على كلام المحقق الخراساني اللي يقول ثم لا أظن أن القائل بالترتب يلتزم بما هو لازمه من استحقاق عقوبتين. نقول لا، لا مانع من ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله التفت إن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم، أنا متأخر الثمرة الأولى راح للثانية بضيق الوقت، إن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم إنما شرحت وكررت المطلب بأساليب مختلفة ببيانات متنوعة لكي نهضم هذه الفكرة لأهميتها في عالم الاستنباط. قال إن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره، لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم، يفني شرط المهم، ولو بالملازمة بالمدلول الالتزامي، لأنه أولا وبالذات يشتغل بالأهم، ثانيا وبالعرب ينفي الأهم شرط المهم، ينفي موضوع المهم، لأن الاشتغال بالأهم ينفي يعني يعدم يفني موضوع وشرط المهم دون العكس. ليش دون العكس؟ لأن اشتغال بالمهم لا يسقط الأمر بالأهم، يبقى وجوبه فعليا. هذا إذا كان هناك أهم، أما إذا كان وجوبا مشروطين تزاحم طرفين يعني متكافئان يختلف الحال، وأما مع التساوي يكون المكلف مخير. تساوي هذه الأهمية ملاكا، فالمكلف مخير عقلا لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين، إذا الضدين يعني تزاحم متزاحمين، هذا معنى الضدين، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. قال وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين. ليش؟ لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.